ما هو الحيوان الذي ذكر في سورة الغاشية؟ ما هو الحيوان الذي ذكر في سورة الغاشية؟ الإبل. أحسنت. قال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. كده أول واحد محترف يا جماعة إن شاء الله، يبقى كده دهمشة تخسر النار. السؤال الثاني إن شاء الله بعد ما تصلوا على النبي محمد، يعني قبل كل سؤال كده نكسب بركة الصلاة على النبي. قال الله عز وجل: كذبت ثمود بطغواها. ما معنى طغواها؟ كذبت ثمود بطغواها، ما معنى كلمة بطغواها؟ نعم؟ لا لا، اصبر يا مولان، اصبر، مش هينفع انت تجاوب يا مولان. لا لا لا برضو. طيب اقول انا ولا نبدل السؤال؟ طيب لا، كذبت ثمود بمعظمها، يعني معظم قوم ثمود كذبوا سيدنا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومعنى بطغواها يعني بمعظمها. تعال صلوا على النبي محمد. السؤال اللي جاي سهل جدا ان شاء الله. في اي سورة ذكرت قصة سيدنا سليمان مع ملكة سبأ؟ كده نغير السؤال. سورة النمل. آخر سورة، آخر سورة بترتيب المصحف ذكر فيها اسم نبي من أنبياء الله. أحسنت والسمير. سورة الأعلى. قال الله عز وجل في ختامها: صحف إبراهيم وموسى. ما هي السورة التي ما هي السورة الأخيرة التي سميت باسم نبي من أنبياء الله؟ أحسنت يا زياد. تعال عزيزي. يا جماعة، بالنسبة لسيد ربنا يبارك فيه يا رب، من أكتر الناس اللي جاوبت معانا طول الشهر. فاحنا انت كده كده هتاخد جايزة والله، فهنخلي الأولوية للي ما خدش. يعني يا ابو طاهر، يا ابو طاهر هو خلص الجوائز. صلوا على النبي محمد. من هو الصحابي الذي تزوج ببنتي رسول الله بعد ما صلوا عليه؟ سيدنا عثمان بن عفان، والجايزة هتكون من نصيب عم محمد عطا. نصلي على النبي محمد. لسه الأسئلة كتير إن شاء الله. طيب حد يقول بنتي رسول الله اللي سيدنا عثمان تزوجهم؟ رقية، السيدة رقية، والسيدة أم كلثوم. ربنا يبارك يا رب. احنا بنخلي الأولوية يا جماعة للناس اللي بره البلد طبعا، الناس يعني ربنا يبارك فيهم على رؤوسنا يعني. طيب السؤال اللي جاي بقى، الناس بتقول ان الأسئلة سهلة، نصعب الأسئلة شوية يا شيخ عايز. صلوا على النبي محمد. من هو النبي الذي بشر بالنبوة قبل أن يولد؟ سيدنا يحيى. أحسنت يا سمير، بس هندي الجائزة لبشمهندس الشحات عشان هو اللي جاوب بعد أستاذ سمير. سيدنا يحيى هو النبي الذي بشر بالنبوة قبل أن يولد. صلوا على النبي محمد. عاوزين بس هدوء يا جماعة. من هو النبي الذي ولد مرتين؟ سيدنا يونس. سيدنا يونس. خلاص يا جماعة، الساقية سبت وجودها النهاردة. سيدنا يونس. ولد في المرة الأولى من بطن أمه، وفي الثانية لما خرج من بطن إيه؟ من بطن الحوت. من هي أول من توفت من بنات الرسول؟ لا قل يا عبدو. السيدة رقية. أحسنت يا عبدو. من الساقية برضو. ما هو الحيوان الذي ذكر ثلاث مرات في آية واحدة؟ قول الآية، قول الآية بقى. سيقولون ثلاثة رابعهم، أحسنت، في سورة إيه؟ في سورة الكهف. سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان له من الأولاد الذكور ثلاثة. لو حد يعرف سيدنا نوح، طب علشان نسهل الموضوع، حد يعرف أسامي الثلاثة؟ قول يا بسام. أحسنت يا بسام. سام وحام ويام. في واحد من الثلاثة طبعا المشهور عندنا في القصة اللي هو غرق في الطوفان، حد يعرف أنه واحد منهم؟ ها؟ لا، ما هو مش سام. يام كان يسمى يام. السؤال عليه دول إن شاء الله، فضل سؤالين بالضبط إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام صام كم رمضان؟ تسعة. الجائزة يكون من نصيب سيد الجمل، سيد محمد الجمل. خلاص كفاية كده إن شاء الله.